أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الرابعة، إذا ترك الميت أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا، أعطي ذو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذه المسألة، وهي أنها لو فرضنا بأنه هناك حمل، يعني شخص ترك حملا، إلى الآن لم يتبين حاله، لأنه قلنا أمس بأن الحمل يرث إذا انفصل حيا، فإذا انفصل حيا يرث، وإذا لم ينفصل حيا ومات قبل الانفصال لا يرث. فحينئذ هنا نقول لو فرضنا بأنه هناك حمل بالنسبة إلى الميت، يعني عنده ولد حمل، صحيح؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هنا المصنف تعرض إلى تطبيقات. نحن نذكر الضابطة العامة. ما هي الضابطة العامة؟ نحن نذكر ضابطة عامة ذكرها الشهيد الثاني في المسالك صفحة 262، ذكر ضابطة عامة في هذه المسألة. يقول الشهيد الثاني: متى ما كان هناك حمل وهناك ورثة غير الحمل، والورثة طالبوا وأرادوا تقسيم الإرث، قالوا فرض أن الآن مثلا نضرب مثال، ميت توفى وترك زوجة وحملا وترك أبوين، خب غير الحمل وهم الأبوين ومن والزوجة، طلبوا ما طلبوا تقسيم الإرث. هنا وش المشكلة؟ خب نصيب الأبوين ونصيب الزوجة مرتبط بنصيب الحمل، صحيح؟ فإن كان الحمل انفصل حيا فهناك ولد للميت، وإذا كان هناك ولد للميت الأبوين يأخذون أي نصيب؟ النصيب الأدنى، والزوجة تأخذ النصيب الأدنى، فالأبوين يأخذ كل منهما السدس، فالأب له السدس والأم لها السدس، والزوجة مع فرض وجود الولد للميت تأخذ كم؟ تأخذ الثمن. ولو فرض أنه هذا الحمل مات قبل الانفصال حيا فيأخذ الأبوين نصيبهم الأعلى. فإحنا لا نعلم الآن هذا حمل يحتمل أن يخرج فله نصيب، ويحتمل أن يموت قبل الانفصال حيا فلا نصيب له. ففي هذه الحالة ما هي الوظيفة العملية تجاه هذه المسألة؟ الشهيد الثاني في المسالك ذكر صور. الصورة الأولى، لو فرضنا بأن الذين طالبوا بالأرض وطالبوا بتقسيم الأرض هم محجوبون لو كان الحمل موجودا، يعني كيف؟ افرض بأن الميت ليس عنده إلا إخوة وعنده حمل، تقول كيف عنده حمل ما عنده زوجة؟ خب زوجة تشترك، لأن زوجة معه موجودة، لأن زوجة تشترك مع جميع الطبقات. فلو هذه الصورة الأولى، فلو فرضنا أن ميت ترك إخوة وترك حملا وزوجة، الإخوة هم الذين طالبوا وأعطونا نصيبنا، نقول أيها الإخوة أنتم في طبقة، في الطبقة الثانية، والحمل على فرض انفصال حيا يحجب نصيبكم، صحيح؟ ففي هذه الحالة إذا كان المطالب بتقسيم الأرض هو الذي يكون محجوبا على فرض ولادة الحمل حيا فلا يعطى شيء من المال أصلا، فلا يعطى أي مبلغ من المال. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الحمل ماذا؟ ينفصل حيا، فلا يستحقون فلا يستحق الإخوة شيئاً. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى الذي يطالب بالإرقام هم المحجوبون على فرض انفصال الحمل حياً، فلا يعطى شيء بل ينتظر، انتظر الحل. لما نعرف حال الحمل، فإن انفصل حيا لا تستحقون شيء أيها الإخوة، إن لم ينفصل حيا تستحقون ماذا؟ تستحقون باقي التركة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الذي يطالب بتقسيم الأرض لا يتغير نصيبه سواء وجد الحمل أو لم يوجد الحمل. هذه الصورة الثانية. في هذه الحالة وهي أنه سواء فرضنا الحمل موجود أو غير موجود، هذا الذي طالب بتقسيم الأرض يأخذ نصيبه ونصيبه ثابت على كل حال. خب هل هنا يحجب؟ يقول انتظر ما نعطيك شيء لما يأتي الحمل. يقول لا يصح، ليس له معنى صحيح، لأنه وجد الحمل أو لم يوجد يعطى تماما تمام نصيبه. ما هو مثاله؟ مثاله لو فرضنا بأن الميت ترك أبوين وترك ولدا له وحمل. في هذه الحالة ترك ولد ما ترك وترك ولد، فعلى أي حال كم نصيب الأبوين؟ السدس. فوجد الحمل أو لم يوجد الحمل له أثر في نصيب الأبوين أو ليس له نصيب؟ ليس له نصيب. ليش؟ لأن هناك ولد للميت الميت، فلا أثر حينئذ لوجود الحمل. غايته أنه إذا وجد الحمل الذي يتغير نصيب الأولاد، أما نصيب الأبوين لهم السدس مطلقا لأن هناك ولد للميت. ففي هذه الحالة يجب أن يعطى الأبوين النصيب ولا يجوز التأخير إذا طالبوا بالتقسيم، لأنه نصيبهم لا يتغير وجد الحمل أو لم يوجد الحمل. وهاتان الصورتان لم يتعرضها المصنف. الصورة الثالثة التي تعرض لها المصنف هذه الصورة الثالثة، بأنه هناك أثر مترتب على وجود الحمل وعدم وجوده، على انفصاله حيا وعدم انفصاله. فإن انفصل حيا يقول نصيب من؟ يقول نصيب الموجودين. إن لم ينفصل حيا يحصلون النصيب الأعلى. مثاله كما لو ترك الميت، كان ترك الميت أبوين وترك زوجة وحامل، ما عنده بعد ولد غير الحامل، زوجة وحامل. خب هنا في ثمرة الحمل على فرض تحققه وانفصال حيان، كم يستحق الأبوين؟ يستحقون السدس، والزوجة تستحق الثوم. على فرض أنه الحمل لن ينفصل حيان سيموت، يستحق الأبوين كل منهما كان. الزوجة كم تستحق الزوجة مع فرض عدم وجود الولد؟ الربع، والأم الثلث، والأب الباقي. مو تقول النص، تقول الباقي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف والفقهاء أيضا يقولون بأنه إذا كان هناك أثر لوجود الحمل وانفصاله حيان فيعطى القدر المتيقن. كم القدر المتيقن؟ النصيب الأدنى، هذا القدر المتيقن. لأنه إن انفصل حيان هذا نصيبكم، إن انفصل إن لم ينفصل حيان أنتم أخذتم جزء النصيب، فلا بد أن نكمل لكم النصيب الباقي، فيعطى النصيب الأدنى. ففي هذه الحالة يعطى الأبوان كل منهما يعطى السدس، والزوجة تعطى الثم، فينتظر ويتربص. إذا جاء الولد يعطى الباقي كم؟ الولد، لأنه كان صار عندنا أبوين وزوجة وولد، الولد يأخذ الباقي. إن فرضنا بأنه الولد لم ينفصل حيا مات، في هذه الحالة لابد أن نكمل، كأنه ترك شخص ميت، كأنه ترك أبوان وترك زوجة، كم تستحق الزوجة؟ الربع. أعطيناها الثم، لابد أن نكمل لها حتى تحصل الربع. الأبوين الأم كم تستحق؟ الثلث. أعطيناها الثلث، ولابد أن نكمل لها أيضا الثلث الآخر لكي تحصل على الثلث، والأب يأخذ تمام الباقي. واضحة الفكرة؟ هذه هي الفكرة. ولهذا التفت ماذا يقول الشهيد الثاني في عبارته، يقول والضابط، اجعل ضابط، يقول أنه متى ما كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئا. هذه الصورة الأولى. فإن كان محجوبا بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال. هذه الصورة الثانية. ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه، يعني وجود الحمل وعدمه، مثل لنا أيها المصنف قال قناصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ابن آخر، يعني هناك ابن آخر غير الحمل، هل يتغير نصيب الزوجين ونصيب هل يتغير نصيب الأبوين والزوج؟ لا يتغير، يعطى كمال نصيبه. يقول ومن ينقص الفرض الثالث الآن، ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقل من أقل ما يصيبه قدر متيقن كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره. واضح أصل الفكرة؟ هذه فكرة المسألة، فقط بعض النقاط في العبارة نشير إليها. قال المصنف إذا ترك الميت أبوين أو أحدهما، يترك زوجا أو زوجة، ترك الميت زوجة وحملا، خب إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجتان وترك حملا، يعني ترك أبوين وحمل، ترك أحد الأبوين وحمل، ترك زوجة وحمل، هني قال زوجة، هني بعض المحشين قال هذا فرض، يعني كيف ترك زوج وحمل؟ الميت تقول ترك زوجا وحملا، كيف الميت ترك زوجا وحملا؟ يعني من اللي ماتها زوجة، هل يقال أن الزوجة تركت زوجا وحملا؟ تبتين المطلب؟ هني يقول ترك أبوين وحملا، واضح يعني مات الميت وكان عنده أبوين أب وأم وعنده حمل، عادة الحمل يكون مع الزوج مع الزوجة له، يعني زوجة وحملة. أما أن تقول ترك ترك زوجان، كيف ترك زوجان؟ فمتفتين المطلب، يعني كيف نتصور بأن الميت مات وترك حملا وزوجة، يعني من لما تفضل الزوجة، يعني الزوجة ماتت وتركت حملا وزوجا، خب هل يقال انه اول شيء خلينا نصور المساله انه كيف الزوجه تموت وتترك حملا وتترك مالا وتترك زوجا؟ يتصور انه المراه تموت ويبقى الجنين حي في بطنها، صحيح؟ فلو فرضنا بانه كان شخصان تزوجا، فرض اثنين تزوجا وكان هناك حمل في الزوجه وماتت الزوجه، بموت الزوجة ليس بالضرورة يموت الحمل، صحيح؟ فيصح أن يقال إذا تركت الزوجة ماذا؟ زوجا وحملا. تأتي المسألة أن الزوج على فرض وجود انفصال حمل كم يستحق؟ الزوج مع وجود الولد كم يستحق؟ هل يتأثر شيء؟ تفتي مطلب؟ ما يتأثر شيء. واضح السؤال لو أثر أسبورة؟ شوفوا مين صنف يقول ترك زوجا، كيف نصور أنه خب ترك أبوين وزوجة وحمل، واضح ترك زوجا وحملا، كيف ترك زوجا وحملا؟ ها الآن هذا قد يقال هكذا، لو فرض عندنا زوج هذا بها حمل، صحيح؟ في هذا لو فرضنا بأنه الذي توفت من الزوجة توفت، لكن جنينها لم يتوفى، صحيح؟ فبقى حمل وعندنا زوج. أولاً شو تمشي؟ أولاً لا يقال بأن الزوجة تركت حملا. من؟ هل يقال الزوجة تركت حملا؟ من هو اللي يترك الحمل هذا؟ من هو الذي يعني الآن خلق على صورة شيء ثاني. النقطة الأساسية بأنه الزوج مع فرض وجود مع فرض على وجود الحمل ومع فرض الحمل غير متوفر غير نصيبة. في السؤال هل يتغير ولا يتغير؟ نقول في هذه الفرض إذا ماتت الزوجة من هو الذي يرثها؟ يتغير. من هو الذي يرثها؟ بعض الفشيقر ما تصور هذا المطلب. أقول لا يمكن تصويره. تصوير هكذا زوج وزوجة وفرق على الحمل وماتت الزوجة، خب يا الزوجة الذي يرثها على فرض بأنه الحمل غير موجود، الزوج كم يرث؟ أو خلينا نفرض الزوج كم يرث للزوجة؟ كم يأخذ الزوج؟ النصف. الزوجة أخذ كم دائما من الزوجة كم؟ مع فرض الولد؟ ليش أكثر؟ مع فرض وجود الولد كم؟ مع فرض وجوده؟ النص. مع فرض عدم وجود الولد؟ الربع. صحيح؟ لأن هذا ولده. فالزوجة إذا كان هناك حمل على فرض انفصاله كم يأخذ الزوج؟ الزوج مع فرض وجود الولد يأخذ كم؟ النصف. الربع. الربع سفر الله. مع عدم فرض وجوده يأخذ النصف. فالصور تصور مسألة تتصور. لكن بعض الله يريد يعني هو غير بعيد من جهة أنه الزوجة تموت ويبقى الحمل. حتى يموت معها. لكن يمكن تصويرها. ترجع تمارا. واضح؟ واضح الصورة؟ وهذا بعض المحشين. وهذه العبارة لاحظت في كتب كل النسخ في كتب كفا نزائية لاحظت في كل النسخ موجودة يعني في نسخة الجواهر في الحواشي الموجودة على الشرائع في نسخة المسالك موجودة المسألة. خب المهم إذا ترك أبوين أو أحد الأبوين أو ترك زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذو الفروض نصيبهم الأدنى. ليش أعطي بس شيخنا هو عبر من أبوين أو أحدهما أو فحتى لو شنو زوجة يبقى أو زوجة يعني الزوجة ثالثة توجة ثالثة لا توجة يعني افترض أنه وجود حال في زوجة أخرى يعني لا ما يصير. إذا عبر أو يعني ترك أو يعني خدسه مو فقط يعني عندما يقول أو يعني ترك أبوين مو وزوجان يعني يتصور أنه ترك أبوين فقط أو ترك أبو أحدهما فقط صحيح؟ أو زوجا فقط أو زوجة فقط صحيح؟ أو لا ترك أبوين وزوجا ترك أبوين وزوجة إذا ترك أن أبوين وحامل لازم أنه قدر أنه موجود زوجة أصلا لا مو لازم نترك الزوجة ميتة والحمل موجود نفس المثال يعني. خب لا الزوج ما موجود لو نفس المسألة بس أنا مو زوج أبوين شخص توفى وترك أبوين وزوجته توفت معه لكن بقى الحمل توفى في نفس الوقت يعني إيه يعني في حادث توفى في نفس الوقت والحمل لكن لم يتوفى فهنا تظهر ما تظهر ثمرة تظهر ثمرة لكن إحنا بحاجة نصور ترك زوجا إحنا ليش نبيع مثال ترك زوجا كيف ترك أي ما في إشكال أي صور نعم ما في مشكلة. يقول أعطي ذو الفروض نصيبهم الأدنى. كيف نصيبهم الأدنى؟ للأبوين السدسين. هني احتاج إلى تحقيق في المطلب. كان يعطى للأبوين قلنا السدسين. هنا في احتمال آخر لققوا الحمل لا يخلو إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. ركزوا على هذا إشارة عبارة المصنف. عندك الحين فرض أنه فرض مثلا عندنا أب وأم زائد حمل أن تقول ماذا يعطى النصيب كم نصيب لنا السدس صحيح هذا السدس. خب الحمل لا يخلو إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى صحيح أي فرد قد يكون لكن هذا حد الأقصى وحد الأكثر. على فرض الذكاء أب زائد أم زائد ذكر على فرض الأنثى أب زائد أم زائد أنثى. خب على هذه الأرض نوزع كم سورس الذكر يأخذ كم الباقي على هذا الفرض سورس كم تأخذ الأنثى البنت الوحيدة كم تأخذ النصف صحيح؟ طب إذا أخذت النصف كم يصير فيها باقي؟ كم التركة؟ ستة واحد كم؟ ثلاثة كم الباقي؟ واحد خذ سوي حسابات جديدة فريضة جديدة لفقدنا سابقا عدد السهام خمسة في أصل فريضة ستة يساوي ثلاثة تضرب هذه بكم؟ خمسة كان ستة تضرب في خمسة هذه في خمسة هذه في خمس خمسة صحيح خمسة عشر خمسة كم الباقي خمسة كم يوزع عليهم أخماطا خمس صحيح. على فرض الذكر شوف عبارة تصل دقيقة. على فرض الذكر كل واحد يأخذ سورس سورس صحيح. على فرض الأنثى يأخذون أكثر من سورس سورس وخمس سورس وخمس صحيح. وهذا يحصل سورس نصف وخمسين الباقي. أي نصيب الأجنام على ثلاث احتمالين سورس. ولهذا لم يكن نصيبهم الأجنام. التفت هذا المطلب يعني سواء كان ذكر أو لا يأخذ ما ذكر أو أنثى. على فرض الذكوري سوف يستحقون السورس. على فرض الأنثى سوف يستحقون شيء أزيد من السورس. سورس بعد وخمس من الباقي صحيح. فأيهما أخذ السورس فيأخذون نصيبهم الأجنام. لكن عن طول الأجنام إشكال في عبارة المصنف عنه قال واحتبس الباقي. احتبس يعني شو انتظرنا بالباقي. نعطي هذا السورس نعطي هذا السورس الباقي كم أربعة أسجار. ننتظر إذا ذكر إذا أوتي الحمل نزل إن كان ذكر أعطيه أربعة أسجار. خب إن كان أنثى إن كان أنثى كم يمتعطى تعطى نصيبها ويعطى أيضا جزء منها الباقي للأول والأم صحيح لأنه أعطيناه أخذ السورس هي تستحق أكثر من السورس. لو كانت أنثى تستحق الأب أكثر من السورس فلا بد أن نكمل لها النصيب على فرض أن يكون الحمل هم أنثى. خب إذا نعيد هذا المطلب دقيق أعطينا الأب السورس والأم السورس الباقي أربعة احتبسنا فلم تضر. إذا خرج ذكر فنعطينا كم أربعة أسداس. إذا خرجت أنثى نعطيها كم نعطيها نصيبها على فرض أن يكون في المسألة أنثى. هو غالبا أكثر من السورس فنعطيه جزء لكي نكمل له ماذا نكمل له الباقي المقدار الباقي. وهذا هو فصل واحد لو فصل واحد. خب ولهذا هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول احتبس الباقي. بعد ايش كان قرأ العبارة عليه وش قال؟ قال فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه. يعني ايش كانت العبارة؟ أكمل لكل منهم نصيبه متوقف فقط على أنه إذا سقط ميتا حتى إذا سقط حيا وكان أنثى. إذا أكمل لكل منهما نصيبه في حالتين. الحالة الأولى إذا سقط هذا الحمل ميت ومن سقط ميت فلا والد إلا الأب والأم صحيح؟ فحينئذ كم تستحق الأم إذا سقط ميتا؟ كأن الميت ما ترك أب وأم كم تستحق الأم؟ مع عدم وجود الولد الميت كم؟ الثلث ولا يأخذ كم؟ الباقي صحيح؟ إذا سقط ميتا عندنا والأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي فيعطينا الثلث نكمل لها حتى تصل إلى الثلث كم من يعطيها بعد؟ ثلث آخر والباقي نعطيه لها. خب وقد إذا سقط ميتا حتى إذا خرجت أنثى يكمل لكل منهما نصيب نصيبه واضح في المنظر. إذا عبارة المصنف فيها ناقص يعني المفروض يقول إذا هكذا يقول إذا فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه وكذا إذا سقط أو إذا خرج أنثى فإن الأنثى تبقى نصيبها وهي النص ثم يعطى تبقى الباقي ثم يعطى الأول مقدار أجل من السورس في باقي اللي هو مقدار الخمس. خلي الخمس هني خمس وعلى مسألة بالتفصيل واضح المقدار هي كلها بس تركيز على عبارة المصنف. ولهذا شوف مثلا في المسالك المسالك أشكل على عبارة المصنف ماذا يقول؟ يقول يعلق إذا ترك أبوان يقول فيعطى الأبوان السدسين لأن هذا النصيب الأدنى بس يا نصيب أدنى بالدقة على فرض أن يكون الحمل ذكر أو أنثى. خب لجواز كونه شوف أشعبر قال لجواز كونه ذكر دققوا في حاشية المسالك يقول فيها مطالب عميقة. حاشية المسالك من أهم الكتب في فهم الشرائع وفي فهم اللمعة. يقول الشهير عبارة ضلقة شوي يقول فيعطى الأبوان السدسين ليش؟ قال لجواز كونه ذكرا. خب ليش قال لي جواز كونه ذكرا؟ لأنه في احتمال أن يكون أنثى، وعلى فرض أن يكون أنثى يعطى الأظن أكثر من السلسين، لكن أيه النصيب الأدنى؟ السلسين. ليش نصيب السلسين؟ لجواز أن يكون الحامل ذكرا، ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى. يقول فإن ولد أنثى أكمل للأبوين على الخمسين وانتصر. فإن ولد أنثى أكمل للأبوين على الخمسين. ليش؟ لأنه إذا ولد أنثى كان الأب وأم أنثى، الأب يأخذ الثلث، الأم الثلث، الأنثى النصف، يحصل باقي، نوزع الباقي كما تقدم، فيأخذ كل منهما بنسبة كم؟ واحد إلى واحد إلى ثلاثة، صح؟ واحد خمس، خمس ثلاثة أخماس، فيعطى الأبوين الخمسين وثلاثة أخماس تكون للأنثى. ولهذا يقول من هنا يظهر أن قول المصنف فإن سقط ميتا أكمل كذا ناقص، هذه العبارة ناقصة، فإن إكمال نصيب بعضهم وهم الأبوان لا يتوقف على سقوط ميتا، بل حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان زين الساقط أو الذي خرج حيا أنثى. فالأمر إن شاء الله واضح، واضح إن شاء الله عبارة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال المصنف، قال الشيخ الطوسي رحمه الله: لو كان للميت ابن موجود وحمل. بيان هذه المسألة: لو فرضنا بأن الميت كان عنده ابن ولد، وعنده ماذا؟ وعنده حمل، جيد؟ هنا لا يخلو، إما أن يكون الولد الموجود هو ذكر أو أنثى. أشرح على سبورة. هذا كلام من كلام الشيخ. لو كان الميت عنده ابن، أو خلي يقول ولد، ولد أحسن له، ولد لأنه جار، ولد زائد حمل، هذا الولد لا يخلو في احتمال أن يكون الولد لأن الولد موجود، إما يكون ولد ذكر أو أنثى، يعني ميت أما عند ذكر زائد حمل أو أنثى زائد حمل. طيب الناس من ذكر وانثى تشخيص مثلا، يعني شخص توفى عند ذكر وعند حمل، أو شخص توفى عند أنثى وعند حمل، على كثير فرض اللي بيحل المسألة. خب هني السؤال، كم نعطي هذا الذكر في هذا الفرض الأول إذا وجد هناك حمل، وكم نعطي الأنثى على فرض وجود الحمل؟ الجواب عن هذا السؤال متوقف على ولد، على معرفة الحمل. أولا، هل الحمل ذكر أو أنثى؟ وهل الحمل توأم أو ثلاثة أو أربعة أو خمس؟ خمسة، صحيح. لو فرضنا أنه الحمل ذكرين توأم بيجوا ذكرين، كم يستحق هذا؟ ثلث. لو فرضنا أنه هذا ذكر عندنا زائد حمل، فرض أن هذا الحامل عبارة عن ذكرين دتوان، خب نصيب الذكر غير الضياء بسر ثرد. لو كان هذا الحامل أنثى، بسر أنثى زائد أنثى، فهذا يأخذ واحد، هذا واحد، هذا كم يأخذ؟ اثنين، صحيح؟ للذكر يجب يحضر مثلين. لو كان الحمل أنثى وذكر بيصير واحد اثنين، فنصيب هذا الذكر يتغير بتغير الحمل، هل هو عددان بلحاظ عدد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبلحاظ أيضا ماذا؟ وبلحاظ أيضا كون هذا الحمل ذكر أو أنثى، جيد؟ ماذا قال الفقهاء في هذه الحالات؟ يقولون إحنا الحمل عندنا مشكلة في من جهتين، مشكلة من جهة الجنس وجهة العدد. يقول من جهة العدد الفقهاء، إيش هي كلام الشيخ الطوسي، وأكثر الفقهاء وافقوه، من جهة العدد يحتمل يكون واحد اثنين ثلاثة، بس يقول احتمال يكون ثلاثة أربعة خمسة نادر. فنقول إنه مؤثر على المحتمل وقال لي كان اثنين، فحددنا العدد كان اثنين، لأن التوقف مش نادر يحصل توقف في الفرق صحيح، لكن كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة جدا هذا نادر لا يحتمل به عند الوقلاء. فنضرب بأن الحامل على دبو اثنين. خب الجنس ما هو؟ خب نقول يحتمل يكون ذكر، يحتمل يكون أنثى، يحتمل يكون خنثى. خب إذا كان يحتمل يكون ذكر أو خنثى عندك على اثنين، كم عدد الاحتمالات المتصورة في الحامل؟ عشرة. يعني الدفع عشرة تفت احتمالات عشرة في الحامل كيف؟ هو احتمال يكون اثنين، مو لازم يكون اثنين. اما يكون الحمل ذكر فقط، اما يكون الحمل انثى فقط، اما يكون الحمل انثى فقط، هيك الاخر، اما يكون الحمل ذكرين، اما يكون الحمل انثيين، اما يكون الحمل ذكر وانثى، اما يكون الحمل ذكر وانثى، اما يكون الحمل انثى وانثى، ما بكم صار، واما نسقط سقط سميت أو خنثى خنثى. طيب كم احتمالات عشر؟ عشرة. خب إذا كان احتمالات عشرة، إذا احتمالات كان عندنا في الحمل عشرة سهلة، خنثى فقط، ذكر فقط، خنثى فقط، ذكرين، أنثيين، خنثيين، ذكر وأنثى، ذكر وخنثى، أنثى وخنثى، يسقط مين؟ سهلنا صفر صفر. احتمالات عشرة. خب الاحتمالات عشرة ماذا نفعل؟ نقول نعطي الذكر أو الأنثى حسب النصيب الأدنى. حيث يكون الحشر ما هو النصيب الأدنى يكون؟ لو كان عندنا ذكر ذكرين يعني، لأنه أكثر نصيب من يأخذ الذكر لو كان نصيب الأكثر الذكر عدد؟ خب إذا كان اثنين يكون هو أكثر نصيب، يعني أكثر احتمال عندنا للحق بحيث يكون له نصيب أعلى كان لو كان ذكرين. فنحل المسألة على أنه ذكرين، فكأنه نفترض الحامل، واضح المنظر كيف وصلنا إليه، نفترض الحامل بأنه ذكر، فكأن عندك هكذا المسألة تصير النتيجة، عندك ذكر على الفرض ذات ذكرين، أي لو كان عندك ذكر، إذا كان عندك أنثى زائد ذكرين، خب على فرض أنه ذكر كم يستحق؟ نصيب الأدنى أكثر، وهنا كم؟ فيحتبس فيعطى ثلث ويحتبس مقدار ثلثين، احتبس، ما نزح لأنه حامل. خب إذا خرج ذكرين نعطيه ثلثين، إذا خرج غير نكمل له نصيبه بعد ذلك. لكن احنا نحكي من كيف التشريقات نبين ما هو النصيب الأدنى الذي يعطى. على فرض أن الموجود الأنثى كم تعطى الأنثى؟ لو كان ذكرين عندك يعني أنثى نصيبها واحد وذكرين اثنين اثنين، كم تستحق يعني؟ خمسة وكم درة؟ خمس، لأنه مجموع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فهي حصل الذكر اثنين على خمسة، هاي اثنين على خمسة هي واحد على خمسة، واضح؟ حد شيء واضح الآن لو واضح المسألة واضحة؟ إذا بسرعة نلخص جمع المنظر، لو فرضنا بأنه شخص توفى وترك ولدا وحمل، نسأل وش الولد تقصده؟ تعرف أن نفترض ذكر وحمل، اللي ترك ذكر عند وفاة محمد حمل وحمل أو زينب وحمل، فعلى فرض الحديث عندنا مشكلة، المعروف أنه يعطى الذكر النصيب الأدنى، لكن ما هو النصيب الأدنى؟ هذا يتوقف على الحمل، نعرف الجنس ونعرف عدده، بلحاظ العدد ذكر الفقراء واحد احتمال يكون أو واحد، احتمال يكون اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن أكثر احتمال محتاج به بدل الأطراف قالوا اثنين، فنفترض بأن الحمل توفى اثنين والجنس احتمالات قليلة، فمجموع احتمالات عشرة، أكثر احتمال يكون نصيب الذكر أو الأنثى أقل ما يمكن نصيب الأدنى لو كان ذكرين، فكأننا نفترض الحمل ذكرين، فلو كان عندك ذكرين وفرضنا بأنه عندك الولد الموجود ذكر فنعطي الثلث ويحتبس الثلثين، إذا كان أنثى فيعطى تعطى الخمس ويحتبس الأربعة أخماس، واضح؟ هذا المنظر. هل معنى في العبارة أي شيء بعد؟ أول ما يقرأ عبارة يقول ما فيها شيلة بس فيها مطالب، يقول قال الشيخ رحمه الله لو كان للميت ابن موجود سوف يفرض ابن سوف يفرض أنثى ولهذا نجد ولد أعم من ولد ذكر أنثى على فرض الذكر ماذا يحصل وعلى فرض الأنثى ماذا يحصل الآن كل كلامه على فرض أن يكون ذكرا ابنا ذكرا يعني لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ليش لأنها حسب الفرض كيف يعطي الثلث لأن افترضنا الحمل ذكرين حسب التفصيل الذي ذكرنا فيكون لهذا الذكر كم أعطي الثلث واحتبس الثلثين نحتبس وننتظر إذا جاء هذا حمل وذكرين خلاص بعد ما لك شيء إذا طلع واحد وذكر كمل تستحق النص في الواقع أعطيناك الثلث لابد أن نكمل لك النصيب واضح الفكرة لابد أن نكمل النصيب ووقف للحمل ثلثان يعني احتبس للحمل ثلثان ليش؟ قلنا الاحتمال كونه توأم ذكر وهو أكثر احتمال يعني احتمال عشرة ذكرنا أكثر احتمال متوقع يكون له نصيب لو كان توأم وذكر لو كان توأم أنثى نصيبهم أقل لو كان توأم أنثى وأنثى نصيبهم أقل يقول ليش؟ لأنه يعني لأن الاثنين الأغلب في الكثرة يعني غالبا لو أرادوا أن يأتوا بأكثر من واحد يجون اثنين خب ثلاثة أربعة خمسة يقول بلي يقول وما زاد عن الاثنين نادر فلا يعتد به عند العقلاء كم أكثر شي المرة تجيب؟ كم أكثر شي المرة تجيب؟ كم ولد؟ أنا قريت أمس يقول الشهيد الثاني روي أن امرأة بالأنبار في العراق لا الأنبار لا روي أن امرأة بالأنبار ألقت كيسا يعني لا كيس فيه 12 ولدا 12 ولد صاحب الجواهر في الجواهر وش يقول يقول وصلنا خبر من الثقات أن امرأة بالشام ألقت كيسا حملا فيه 40 ولد 40 ولد لكن هذا نادر جدا 40 أول مرة أسمع أنه يمكن مرة أجيب وكل منهما كحجم أقل من الهراء صغيرة اللي يجيبونها أقل من الهراء ها لا كلهم حيين ولا يموت أحد منهم وكلهم حياء يرزقون يقول هذا إذا كان الموجود ابنه ولو كان الموجود أنثى أعطية الخمس لأنه كان يفرض أنثى وذكر وذكر الأنثى لها واحد ذكر له اثنين ذكر له اثنين كم كأن الترك يساوي خمسة فالأنثى له واحد من خمسة ذكر له اثنين من خمسة ذكر له اثنين من خمسة هي مسألة واضحة حليناهم فلهذا بسرعة أعطية الخمس حتى يتبين الحام قبل تبين طلع كلاهما ذكرين ما له شيء إذا طلع غير لابد أن نحل المسألة من جديد ونعطيها نكمل لها النصيب في سؤال أنت تقول أعطي الموجود الثلث هذا الثلث من التركة لو الثلث من وين هذا الثلث هذا كلنا لو افترضنا شفتوا هذا المطلب كله لو افترضنا بأن الميت ترك فقط ابنا وحملة افترضنا أن الزوجة ميتة صحيح ولا لو افترضنا أن الزوجة موجودة فالزوجة كم تعطى؟ تعطى الثوم هذا الثلث والثلثين من كم؟ من الباقي من سبعة أثمان واضحة فكرة لا؟ عندما نقول هنا نفترض أنه كل قاعد نفترض بأن الميت ليس عنده وارث إلا الذكر والحمل ما في زوجة كان زوجة ميتة فقط حملها موجود وإلا في الواقع كأنه الميت ترك ابنا وزوجة وترك ماذا؟ وترك حملا إذا في الواقع لو جينا ندقق المسألة أكثر عندنا زوجة في الحقيقة لأن في حامل زائد ذكر زائد حامل الزوجة كم تستحق وقد نضيع لأن كان ثوم فقد كم سبعة أثمان هذا سبعة أثمان يعطى الذكر من كم ثلث سبعة أثمان ويحتبس ثلثي سبعة أثمان هذا تفهم إذا سبعة إحنا دائما نقول ثلث وثلثين من نصيبهم من نصيب هاي الأولاد فإذا فرض أن زوجي فضلنا أبوين بعد غير مسألة يعطى الأبوين النصيب بالأدنى وتفضل النصيب والباقي يعطى هذا يعطى ثلث ثلث الباقي من التركات وثلثين الباقي ويحتمل الثلثين هنا يعطى خمس نصيب الأولاد خمس نصيب الأولاد شفتين عبارة مطلع قال الشيخ كذا يقول وهو حسن يعني هذا الذي قاله الشيخ حسن ما في آية أو رواية على ذلك لكن هذا من باب مراعاة النصيب الضابط الذي ذكرناه مراعاة النصيب الأدنى فيعطى الموجود النصيب الأدنى والنصيب الأدنى في هذه الفرض حسب التحليل الذي ذكرناه احتمالات 10 أقل احتمال لأن يعطى يستحق به الزكاة لو كان الحمل توأم وكلاهما ماذا وكلاهما ذكرين نعم لو كان 3 أو 4 وكلهم ذكور يصير النصيب أقل من الثلث لكن هذا احتمال نادر لا يعتد به عند العقلاء وكل هذا حكم ظاهر يعني لو بعد ذلك تبين توزع تركه من جديد فإن كان ناقص يكمل له الناقص واضح إن شاء الله مسألة خوب مسألة سادسة تعرف شو لو ناصر بسم الله قال المسألة السادسة دية الجنين يرثها أبواه ومن تدلنا بهما جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب حرية صحبة وش يقصد دية الجنين يرثها أبواه ومن تدلنا بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب وش يقصد هذا هذه المسألة مكمل بالنزلة المراد من هذه المسألة وقع ذكرنا فيما سبق تذكرون في بحث تقدم في الموانع مسألة الدية من هو الذي يرث الدية تذكرون تقدم في بحث الموانع أنا عندي في صفحة كتابي الجديد في صفحة مولانا العزيز 38 بس أنا أعطيكم الحين 38 في أول الكتاب شوفوا في الموانع هذا ما انتهينا الموانع رجال الموانع القتل الموانع القتل وهنا مسائل في القتل قبل الرد الثالثة يرث الدية كل مناسب أو مساب شفتوا المسألة كلكم لو فلتعرضنا لها فيما سبق ويقول يرث الدية كل مناسب أو مصاب على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا ولم يبين رأيه قلناها وعدناكم سيأتي من المصنف إن شاء الله يعني يتعرض إلى هذا المطلب ويبين رأيه في المسألة وهذا وقت الوعد في المسألة فأنت لكي تربط حط صفحة كذا بعد في التدريس أو في المباحثة حاول تبغي المطالب تقول هناك في الذاكرة وسيأتي صفحة كذا وقلنا تقدم صفحة كذا لكي تربط بين المطالبين مثل كنا نقول كنا نقول كان أحد درسنا يقرر عباد سيأتي إن شاء الله لكم بعد إن شاء الله سيأتي صفحة كذا يوصل أحد يقول تقدم في صفحة كذا خب بعد شرحت المسألة هنا يأتي تقدم شرح المسألة خب فنحن شرحنا أمات لكن نعيد شرحها أيضا من باب التأكيد هنا لا أنه سيأتي وتقدم خب كتب في المطلع وقع الكلام بين الفقهاء في أن الدية من هو الذي يرثها والمصنف هنا ماذا الذي قال دية الجنين المصنف هنا يتكلم عن دية الجنين يعني إذا قام شخصان وأخوى جناية الجنين فقتل الجنين خب قتل الجنين فيه دية إذا كان نطفة كذا إذا كان علاقة في وقت دية كل عمر له دية هذه الدية من يرثها لكن أي دية الجنين لا خصوصية لدية الجنين الحكم عام لجميع الدية لكل دية إنما ذكر دية الجنين لأنها من باب المناسبة مع البعث يعني قال الكلام عن الحمل فقال دية الجنين وإلا الحكم الذي سيأتي لا خصوصية فيه للجنين بل الحكم شامل لكل ديتين يعني لو واحد قتل شخص وأخذ الدية من هو الذي يرث الدية واضح هذا محل البعث إذا من هو وارث الدية هنا وقع الكلام والخلاف بين الفقهاء في أن الذي يرث الدية من هو على أقوال ثلاث أقوال المسألة القول الأول يقول وارثها عمارة الدية من يرث غيرها من أموال الميت. يعني ما خصوصية للدية، الوارث للدية هو الوارث للمال. ومن هو الذي يرث المال؟ الطبقات الثلاث من النسب، والزوج والزوجة أو المعتق أو كذا من السبب. فلا توجد خصوصية في الدية، شفتي المطلب؟ ولهذا مثلا لو مات الميت وقتل وكانت ورثته إخوته بالطبقة الثانية يرثون أيضا الدية كباقي أمواله، فلا خصوصية للدية، فيرث الدية كل من يرث المال، طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة حسب مراتب الورث. هذا القول الأول. القول الثاني، يرث الدية كل وارث للمال عدا من يتقرب من طرف الأم، على المتقرب للميت من طرف الأم. من هو المتقرب من طرف الأم؟ إخوته لأمه، صحيح؟ وأيضا والخال والخالة وأبناء الأخوال وأبناء الخالات. كيف يعني؟ مثل لنا أيها، مثل لنا على ذلك. لو فرضنا بأن الشخص قتل وأخذ بالدية وكان عنده إخوة من الأب فقط وإخوة من الأبوين وأخوة فقط من الأم، من هو الذي يأخذون الدية؟ الإخوة من الأب فقط والإخوة من الأبوين. أما الإخوة من طرف أمه لا يأخذون شيء من الدية، يرثون باقي الأموال لكن الدية لا يأخذون شيئا. واضح؟ هذا هو الرأي الثاني، هذا هو رأي الأكثر، رأي أكثر العلماء يرون بأنه الذي يرث الدية وكل وارث ما عدا من يتقرب بالأم. في وجود روايات في المقام، مثلا رواية عندنا صحيحة عبد الله بن سنان، هكذا تقول الرواية: إن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم. هذه الرواية تمسكوا بها الرواية، لكن الرواية قد تقول ناظرة إلى الإخوة والأخوات فقط. قال الفقهاء إذا كان الإخوة والأخوات في طبقة ثانية لا يرثون، فمن باب الأولوية الطبقة الثالثة لا ترث، وهم الأخوة، لأن الأخوات والخالات يتقربون من طرف الإخوة والأخوات، فغير من باب الأولوية أيضا كل من يتقرب من طرف الأم لا يرث. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث، يرث الدية فقط المتقرب من جهة الأبوين، أما المتقرب من جهة الأب فقط أو الأم فقط فلا يرث الدية. فلو كان هناك دية وكان عنده إخوة للأب وإخوة للأم وإخوة لماذا؟ للأبوين، من الذي يأخذ الدية؟ الإخوة للأبوين. واضح؟ فالمتقرب يعني الأبوين يأخذون الدية، الأبوين واضح يأخذون الدية، والمتقرب من طرف الأبوين يأخذون الدية، أما المتقرب من جهة الأب فقط أو المتقرب من جهة الأم فقط فلا يأخذون الدية. الأجداد شيخان في نفس المرتبة الأخرى، فلو كان الأجداد من طرف الأم فقط لا يرثون، كل من يتقرب للميت من جهة أمه أجداد الأم لا يرثون، لا يأخذون التركة، لا يأخذون الدية. واضح؟ إذا هناك ثلاثة أقوال، قول يقول أنه يرث وارث وارثها وارث المال، يرثها كل من كل وارث ما على من يتقرب من جهة الأم، أما الأم ترث أو لا ترث؟ الأم ترث، من يتقرب من جهة الأم لا يرث، لا الأم، الأبوين يرثون. واضح؟ الأبوين يرثون على الأقوال الثلاثة. قول الثالث، يمنع المتقرب بالأم فقط أو المتقرب بالأب فقط، أما نفس الأم والأب يرثون. هذه أقوال ثلاثة. خب ما هو رأيك أيها المصنف؟ المصنف يرى الرأي المشهور، الرأي الثاني، يقول الذي يرث الدية الأبوان الأب والأم، ومن يتقرب من جهة الأبوين ومن يتقرب من جهة الأب. قال والجميع فقط من باب المثال، هذا لأنه محل بحث وإلا البحث مطلق، هاي بحث كل في كل ديار. بقى شيء، هذا السبب كل تكلم متقرب من جهة الأب متقرب جهة هذا نسب لو سبب نسب باقي السبب هل السبب يرث ولا يرث يعني وش ترى الزوج الزوجة المعتق ضامن الجريرة يرث أو لا يرث قالوا بأن السبب يرث أو لا يرث السبب يرث لكن أي سبب السبب المتقرب من جهة الأبوين أو السبب المتقرب من جهة الأب فقط وش قصد السبب المتقرب من جهة الأب يعني محتق الأب ضامن جريرة الأب أما محتق الأم يرث لا يرث ضامن جريرة الأم يرث لا لا يرث لأن الأم لا ترث فمن يتقرب لها من جهة السبب أيضا لا لا يرث فلو فرضنا التفت فلو فرضنا أن عندنا دية ولا يوجد أبوين ولا يوجد حال الطبقة الأولى فقط عندنا محتق الأم فقط محتق الأم موجود هل يرث محتق الأم لا يرث لأنه سبب لكن سبب من جهة الأم ولهذا شكل عبارة المصنف عبارة مفتخرة قال دية الجنين من هو الذي يرثها قال يرثها أبواه هذا لا إشكال الأب والأم يرثون الدية فلو جاء واحد وسوى جناية على الجنين يجب أن يدفع مقدار من المبلغ من المال هذا المبلغ من المال من الذي يرثه الأبوين الأب والأم مع فرض عدم وجود تفت مع متى تكون من يتقرب طبقة ثالثة مع فرض عدم وجود من يتقرب من جهتين مع فرض عدم وجود الأبوين صحيح متى تصل بين الأخوة والأجداد على فرض عدم وجود الأبوين هل يمكن تصوير المسألة أنهم تصل النوبة إلى الأخوة والأجداد؟ لو يمكن تصويرها يمكن تصويرها لو فرضنا بأنه التفت زوج وزوجة موجودين وكانت الزوجة حامل والعياذ بالله صار حادث فمات الزوج والزوجة لكن الحمل موجود جاء شخص وجنى على الحمل من هو الذي يحيل دية الجنين؟ وبالزوج والزوجة الأبوين يعني توفوا والمفروض أن ما عنده ولا تصل النوبة إلى الأخ الأخوة لكن المفروض نادرة المفروض نادرة تصل النوبة إلى الطبقة الثانية عادة ما توجي ليوذن على الحق وكان الأم موجود موجودة فعادة ما يكون الوارث هو أي طبقة الطبقة الأولى التي هي الأم واضح مسألة صوري مطلع لو أعيد وبالتالي عندما يكون يعني مجنون لا يعني الآن الجنين إذا جني على الجنين جنين يتكلم جنين فرعا يكون هناك حق والحق فرعا يكون هناك أم اللي هو زوجة أم خب عادة ما يكون الجناية على الجنين حال كون الأم موجود موجودة حية يعني خب فإذا قادر الأم حية وجني على الجنين اتصل النوبة إلى الطبقة الثالثة لا لأنه يكون الورث والطبقة وهو أبوين وهو الأب والأم فنادر أن تصل النوبة إلى الطبقة الثانية والطبقة الثالثة المهم يقول دية الجنين يرثها أبواه يعني الأب والأم ومن تدنى بهما جمع من تقرب بالأبوين يعني المتقرب بالأبوين كإخوته إخوة هذا الجنين لأبوين لكن متى يرثونه إذا انعدم الطبقة الأولى لأن هذا إخوة إخوة بالنسبة للجنين والإخوة يرثون إذا كان هناك إذا وصلوا إلى الطبقة الثانية خب يرثها أبواه أو ومن تدنى بالأبوين جميعا أو عطف على جبهما يعني أو من تدنى بالأب فقط هذه بالأب عطف على ماذا؟ على بهما من تدنى بالأبوين أو من تدنى بالأب يعني تقرب بالأب فقط كيف تقرب بالأب؟ بالنسب والسبب كيف الشخص تقرب بالأب من جهة السبب يعني معتق الأب ضامن جريرة الأب هي عبارة جليلة أول مرة كيف يعني متقرب من جهة الأب السبب خب سبب ما في تقرب سبب التقرب بالنسب يقول لا يفهم الفقهاء المتقرب من جهة الأب السبب يعني معتق الأب وضامن جريرة الأب خب أما شو مصنف قال من يتقرب من جهة الأبوين أو من يتقرب من جهة الأب خب أما من يتقرب من جهة الأم فلا ما ذكره المتقرب من جهة الأم فقط لا لا يعرف واضح المسألة خب السابعة آية عليه الكلام صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.